ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيناس ودفع الحاجة، فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم الوحدة ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وينبغي أن يكون لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما هذه مفعول به، يعني لو يعلمون الذي أعلم ما سار راكب بليل وحده. وظاهر الحديث أن السير وحده في النهار لا بأس به. وقد أشار البخاري رحمه الله في بعض تراجمه إلى ضعف الحديث، أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة ركب. والحديث لا شك أنه فيه مقال، ولكنه مع هذا نقول لا ينبغي أن تكون وحدك. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى رفيق، ربما يمرض، ربما يصاب بإغماء، ربما يعتدي عليه أحد إذا رأه وحده. فإن قال قائل: ما تقولون في سفر الإنسان وحده في سيارته في الوقت الحاضر؟ قلنا: نقول إذا كان الخط معمورا بالسيارات كخط الرياض القصيم مثلا أو خط جدة ومكة، فإن ذلك لا يعد وحده، لأن هذا كشارع المدينة، يعني كالذي يمشي في المدينة. أما إذا كان السائر على هذا الخط قليلا فهذا يصدق عليه أنه واحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.